الذين يتصلون بالجان ويطلعون على بعض المغيبات عنا، هذه وسيلة مشروعة ولا غير مشروعة؟ غير مشروعة. اللي هذا السبب نقول جوابا على سؤال الشيخ أحمد. واضح؟ واضح. جزاك الله خير. وياكم شيخ. هات السؤال الثاني بقى. هي خلص الفرع الثالث كان بدي يقول الحمد لله، هو فرع الثالث بدي يقول أنه عليه يكون استعمال وسيلة إلى أمر غيبي أمرا جائزا، فإن أو فإن وصلته كان وصولا إلى كان وصولا إلى غير ما اختص الله به، وإن لم توصله بأن عجز عن ذلك كان دليلا على اختصاصه تعالى بالأمر، ومحاولته الفاشلة لا يقال إنها أمر غير جائز. المهم يعني أخذت الجواب، جزاك الله خير. سؤال آخر شيخنا تفضل، وهو أنه بعضهم يقول بأنه إنكار النبي عليه الصلاة والسلام على الخطيب حينما خطب بحضرته وقال له بئس الخطيب أنت، وقال قل ومن يعصي الله ورسوله حينما قال المسلمة، قال يقولون بأن إنكاره كان لأنه أوجز، والأصل في الخطبة أن تكون الإقناب، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جمعهما في أحاديث صحيحة كقوله عليه الصلاة والسلام وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما مما سواهما. فما هو الجواب؟ الجواب أنه عم يرد بجوابه على نفسه. إذن الرسول أوجد كما فعل ذلك الخطيب الذي أنكر عليه الرسول، إذا هو بده يقول نعم، فإذا كمان ينكر على الرسول. فهمتني؟ فهمتني. واضح؟ نعم، لكن قصدي ليش النبي عليه الصلاة والسلام استعملها؟ هل من باب لأنه عالم بعكس هذاك أنه يخشى عليه مثلا من باب سد الذريعة؟ مثل لا تقول ما شاء الله وشاء محمد. شيخنا تكلم في المسألة في خطبة الحاجة، شيخنا كان لكم كلام طيب في خطبة الحاجة. هذه نار، هذه حاضر جدا. كاس الأيلة كاس ثانية فيها فاضي من تحت من تحت مش لا بتقولوا سلفي ما بيعرفوا سياسة. هاي شيخنا كان لكم كلام طيب في خطبة الحاجة عن الموضوع شيخنا، فذكرتم التفصيل اللي ذكرته الآن، وأنه الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أتى بالتوحيد، فلا يعني فيؤمن جانبه في هذا الباب بخلاف غيره. بدأت الفوضى الآن، فكرعوا كرعوا. ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول إرقوا الأثنون. والله أنا ما تأخذني يعني العرق دساس، فأنا أضاني ما فهمت. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فهمت شو المعنى، فهمت شو عم تقول. يقول بعض أهل العلم الإثنون المقصود به أواخر اللحى، أواخر اللحية، العثانين، العثانين، العثنون، وحكى عن الإثنون. إيه؟ العثنون، العثنون، العثنون. إيه ومهما طال يعني. يقول أهل اللغة أنه آخر. فهمت يا أخي؟ هلا فهمت. مهما طال. المقصود به الكلام هون الرخاوة يعني إرخوه. الله يهديك. نعم. ليش ما تجاوبني؟ تفضل. ايه تفضل كم مره. هذا مش واضح من الكلام، سؤالك واضح شيخ. هو اشعر مو انا الاشعر. اكلت اليوم عصر انت ايش؟ لا ما كنت عصر التخاذ. هو يا شيخ ما في عندي جواب مع الاسف، ما دام تحوجني كرر الكلام مرتين ثلاثه. ارد عليك شيخ؟ مستعد ترد علي؟ ان شاء الله. جزاك الله خير. نعم هذا المعنى الأردني. لا شيخ هذا هو المعنى الصحيح يعني. هذا مقصود ترد على الشيخ. طيب في المعنى اللي الشيخ مشهور قال عليه قطاع يا شيخ. الشيخ على عزم الله يا اخي، ما هو مناسبنا ماخذ أردني هو، فهو يعني صحيح كلامه. أنا عدوى عبر نوريك عنه. نعم المعنى صحيح، أن أنا أرد عليك طاعة يا شيخ، أرد أن الرخو ليس على إطلاقه. إيش هو السؤال اللي أنت سألته؟ قلت لي على إطلاقه

يمكن أبو سبعة وذكورا أنا في بنات كمان. شو بدك تكلم فيها التفاصيل أنت؟ شو بدك فيها التفاصيل؟ إنه عنده أولاد. عنده. قل له للشيخ أحمد. قل له لما كان زوجتك تحط هالولد على بزها ويمص مصة وبيسألها رضع الصبي شو لازم يجيبها على مذهبه هو؟ شيخنا دراستكم الحنفية فادتكم كثير. مو بس الحنفية هي من القضية اليمين ويسار. سلم على الشيخ أحمد. ما زال وما زال بها ويقول دراسة يعني لازم أنتوا يعني ما تقبلوا أنتوا تأخذوها نظريا اللي هي القضية يعني زي إنه هيك وجدنا السلام. شو لازم نأخذ زي ما يعيب على المقلد يعيب علينا. إيه نعم. شو رأيك تبلغ للشيخ أحمد سلامي وتحياتي ورغبتي وله الخيار. إما يشرفني بزيارته أو أنا أتشرف بزيارته. ماشي. طيب. ونطبق القضية عنده. نصور الكعبة هاي الكعبة. ونشوف الحجر الأسود هون. ونشوف نمشي على اليمين ولا على الشمال. خلاص إن شاء الله. يصنع. شو رأيك؟ أبدا. بدي بس منك الجواب القاطع. أبدا. واحدة من اثنين. خلاص إن شاء الله. توكل على الله. شيخنا مرة. أبوك المسألة إيش بقول؟ قال كيف أنتوا بتناقشوا في البدهيات؟ الله أكبر. مسلمات. الشيخ أحمد. هذه عنده قطعية يعني ما مجال فيها. إن لكل جواد كبوة. نعم. نضح الماء على بول الرضيع. هل هو خاص بأبوي؟ خاص بإيه؟ أبوي أم عامة؟ لا ليس خاصا. لأنه الحديث شو قال؟ يغسله. نعم.